بسم الله الرحمن الرحیم. انتا کلام الله الى ما اذا سر المکلف و الى ارشاب المحرم ولیکن کان ذالک مستندن الى اختیاره. الکلام هنا یفعو تارتن فی حکم الخروجی فی نفسه و اخرى یقع من حیث الصلاة الواقعة في حال الخروج. اما الكلام في المقام الاول فالاقوال فيه خمسة على الظاهر. القول بانه محرم بالفعل ولا يكون واجبا، یعنی الحرمت رو لم تسقط بالاضطرار و هی باقیت بالفعل و این لم یکن المکلف متمکنا من الترک و من الاجتناب عن الحرام. و هذا القول مبنی على ما قیل من ان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و خطابا، یعنی کما یصح العقاب علی امر غیر اختیاری اذا کان مستندا الی الاختیار کذلک یصح التکلیف به. ففی مثل ذلک حیث ان هذا التصرف تصرف فی مال الغیر و فی ملک الغیر بغیر اذنه و هو کان منهیا عنه سابقا ای قبل دخوله، فإن التصرف في مال الغير بأنواعه حرام دخولا وفقاء وخروجا، كل ذلك تصرف في مال الغير فكان النهي فعليا ومنجزا من الأول بعدما دخل الدار اضطر إلى مقدار من التصرف لا محالة، يعني لا يتمكن من الترك، فإن الخروج يحتاج إلى زمان لا محالة، ولكن هذا الاضطرار لا يكون مسقطا للتكليف فإنه منتهي إلى اختيار المكلف، ولا يكون مثل قوله عليه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة شاملا لمثل ذلك، فإنه في مقام الامتنان هنا امتناع في الترخيص في ارتكاب المحرم، بل هذا باق على حرمته فيكون الفعل واقعا محرما والتكليف فعلي. هذا القول قاصد جزما، ان عدم منافات الامتناع بالاختيار للاختيار عقابا، يعني حكم العقل بصحة العقاب على فعل غير اختياري، إذا كان عدم الاختيار والاضطرار مستندا إلى الاختيار، يعني كان المبدأ اختياريا، هذا أمر واضح لا يشك فيه عقل أصلا. إذا ألقى الإنسان نفسه من شاهق مثلا بعد ذلك لا يتمكن من حفظ نفسه، ويترتب على ذلك موته مثلا، هذا الموت وإن لم يكن اختياريا بعد الإلقاء بل لا بد منه إلا أنه منتهي إلى أمر اختياري وهو إلقاء نفسه من شاهر عند العقلاء وكذلك عند الشر يعاقب على ذلك. هذا قتل بالاختيار، قتل نفس بالاختيار، وإن كان بعد الإلقاء قد خرج الأمر زمام الأمر من يده وكان مضطرا إلى ذلك. بالنسبة إلى العقاب ما لا أشكال فيه صحيح، ولكن بالنسبة إلى الخطاب هذا لا يمكن، لأن التكليف بما لا يطاق أمر لا يمكن من الحكيم، وذلك فإن الخطاب سواء كان إيجابيا أو تحريميا إنما هو لجعل الداعي للمكلف الى الفعل او الى التارك، يعني الى يكون بعثا او يكون زجرا عن الفعل. فمن المعلوم ان الفعل المستر اليه غير قابل للبعث وغير قابل للزجر عن حاجة مما لا بد منه في الخارج. فالمترسس للأرض المغصوبة مثلا حيث إن البقاء منهي في حقه جزما، لا يجوز له أن يبقى في هذا المكان ليزيد زمان غصبه وتصرفه في مال الغير. فإذا كان الخروج أيضا منهيا وكان محرما كان هذا من التكليف بما لا يطاق، ولا فرق في قبح التكليف بما لا يطاق بين أن يستند إلى أمر اختياري وأن لا يستند إلى أمر اختياري. ما لا يطاق لا يمكن أن ينزجر المكلف عنه. كيف يمكن المولى أن يجدر أما لا يتمكن المكلف من الانزجار؟ فالتكليف بهذا الفعل يعني جعل الداعي إلى الترك وإلى الانزجار هذا غير معقول. لا فرق في قمه التكليف بما لا يطاق بين الصورتين أبدا. فالقول بأن هذا الفعل محرم بالفعل ملي يعني يعاقب المكلف عليه ويقع على صفة التحريم بالفعل يكون محرما لا يمكن الالتزام به. القول الثاني من هذه الأقوال أن هذا واجب بالفعل وحرام بالفعل، اجتمع الحكمان في مورد واحد. أما ملاك الوجوب فهو أحد أمرين، إما باعتبار كونه مقدمة للتخلص من الغصب ومقدمة للخروج، ومقدمة الواجب واجبة، فيجب الخروج لأجل كونه مقدمة للواجب، فالوجوب مقدمي. أو أن الخروج بنفسه معنون بعنوان رد المال إلى مالكه وتخلية اليد عن مال الغير، هذا العنوان بنفسه واجبون لا لأجل كونه مقدمة لذلك. على الأول الوجوب مقدميون، على الثاني الوجوب ليس بمقدمي بل وجوب نفسي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة ولو باعتبار انه غصب بعدما ندم المكلف عن ذلك، هذا مال الغير عنده ولا بد من ان يرد هذا المال الى صاحبه، فهذا بنفسه واجب. فبهذا الملاك يتصف بالوجوب، وهنا ملاك اخر بذلك الملاك يكتسب بالحرمات، وهو عين ما ذكرناه اولا، يعني ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، بما ان هذا الفعل كان مبغوزا من قبل المولى وكان محرما من الاول، الاضطرار لا يسقط العقاب كما لا يسقط التكليف. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا، فهذا الفعل يتصف بالحرمة وبالوجوب معا. نسب هذا القول الى ابي هاشم من المعتزلة، وكذلك الى المحقق القمي قد نفى الله نفسه، اختار ان الفعل متصف بالوجوب من جهة وبالحرمة من جهة اخرى. هذا القول اوزح فسادا من الوجه الاول. اما ملاك اتصافه بالتحريم الفعلي فقد مر الكلام فيه، قلنا انه لا وجه له، اذا التكليف بما لا يطاق امر لا يمكن، وان كانت المقدمه اختياريه وكان الاضطرار مستندا الى الاختيار. التکلیف به ترک الخروج، یعنی النهی عن الخروج و الذکر عن الخروج، هاجا تکلیف به ملائکه، لان المکلف لا یتمکن من امتثاله و قد فرضنا انه نهی عن البقاء فی هذا المکان، کیف یمکن ان یکون البقاء و الخروج کل منهما منهی عن و متعلقا لنهی المولا بالفعل، هاجا تکلیف به ملائکه. و اما ملاک الوجوب، اما مسئله المقدمیه، فقد ذکرنا فی بحث مقدمه الواجب ان مقدمه الواجب لا تتصب بالوجوب شرعا و انما هو وجوب عقلی و الزام عقلی بالاتیان به هذا الفعل لئلا یترک الواجب بعد ذلك، لیس هنا وجوب شرعی ابدا. و اما اتصافه بالوجوب النفسی باعتراف باعتبار انه مصداق لرد المال الى مالکه، لیس هذا کذلک و یفعل السلام فی ما بعد ان شاء الله نبین ان هذا لیس مصداقا للتخلص، بل التخلص انما یکون بخروجه عن الدار مثلا او غیر الدار من الاراضی، و تخلیت و تخلیت بین هذا المال و مالکه، ما دام متصرفا فی هذا المکان کیف یکون التصرف مصداقا لرد المال الى مالکه، فملاک الوجوب قاصر و ملاک التحریم لا یمکن ان یؤثر فی الحرمه باعتبار انه تکلیف ملائکه، الا انه لو سلمنا هذین الامرین ان ملاک الوجوب موجود، و فرضنا ان التکلیف بما لا یطاق ایضا ممکن، یمکن ان ینهی المولا عن الخروج مع نهیه عن البقاء ایضا، و المکلف لا یتمکن من ذلک مع هذا کله، اجتماع الحکمین فی المقام من الجمع بین الضدین کما ذکرناه فی بحث اجتماع الامر و النهی، و ان هذا من الجمع بین الضدین، فان الحکمین متضادان الوجوب و التحریم، لا من جهة التکلیف بما لا یطاق افرض من تلك الجهة لم نستکل فی ذلک، کیف یعقل ان یکون فعل واحد و موجود فی الخارج موجود واحد فی الخارج کان متعلقا لامر المولا و متعلقا لنهی المولا محبوبا و مبغوزا، هذا فی نفسه لا یمکن، و این قلنا بان التکلیف بما لا یطاق امر ممکن، و الحاصل ان الاشعریین و این خالفونا فی باب التکلیف ما لا یطاق الا انهم سلموا ان التکلیف المحال لا یطاق فی الخارج، یعنی الجمع بین الضدین لا یمکن. قلنا سابقا ان النزاع بيننا وبينهم في الحسن والقرب لا في الاستهالة والامكان، يعني في مورد العقل العملي لا في موارد العقل النظري، وهو الحكم بالاستهالة والامكان. لا يقول الاشعري بان المحال يقع في الخارج، الجمع بين الضدين يمكن في الخارج، هذا لا يدعي. فعلى القول في جواز التكليف بما لا يطاق على هذا القول ايضا لا يمكن الالتزام في المقام باتصاف هذا الفعل الواحد بالوجوب وبالحرمه معا، فان هذا من اجتماع الضدين، فهذا القول ايضا فاسد. هنا قول ثالث وهو ما اختاره صاحب الفصول قدس الله نفسه، فان يقال ان هذا الفعل واجب وحرام الا ان وجوبه في زمان وحرمته في زمان اخر، لم يجتمع الوجوب والحرمه في زمان واحد، ليقال انه من اجتماع الزوجين، بل الوجوب انما هو بعد الدخول، بعدما دخلت دار المغصوبة مثلا الخروج حكم عليه بالوجوب، ففعلا متصف بالوجوب اما لاجل المقدمية او لاجمال التخلص. ولكن قبل دخوله هذا الفعل بعينه يعني الخروج كان محرما باعتبار انه تصرف في مال الغير، فهذا الفعل محرم بالحرمة السابقة ومنهي عن بالنهي السابق، الا ان هذا النهي قد سقط بالاضطرار لان التكليف بما لا يطاق لا يمكن، الا ان المكلف يعاقب على مخالفته لذلك التكليف المنجز، وان كان ذلك التكليف قد سقط بالاضطرار والامتناع بالاختيار لا يناب الاختيار، فهذا الفعل وإن لم يكن ملهياً بالفعل إلا أنه يعاقب على ارتكابه للنهي السابق، وإن كان النهي قد سقط بالاضطرار وبالفعل محكوم بالوجوب، يعني يأمر المولى بالخروج إما لكونه مقدمة للتخلص من الحرام أو لأنه مصداق للتخلص من الحرام، ولا منافات بين اكتساب فعل بالوجوب واكتساب ذلك الفعل بعينه بالحرمة إذا كان زمان الوجوب والتحريم، يعني زمان الوجوب غير زمان التحريم، فكان محكوما بالوجوب في زمانين وكان محكوما بالحرمة في زمان آخر، ويعتبر في التزاد الوحدة في الزمان، إذا كان الزمان مختلفا لا مانع من ذلك أن يكون فعل واحد محكوما بحكم باعتبار زمان ومحكوما بحكم آخر باعتبار زمان آخر، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن هذا ايضا لا يمكن المساعدة عليه، والوجب في ذلك ان ملاك الاستحالة والامكان في اجتماع الحكمين وعدم اجتماعهما انما هو بوحدة زمان المتعلق لا بوحدة زمان الحكم، اذا كان الفعل زمانه واحدا القيام يوم الجمعة مثلا لا يمكن أن يكون القيام يوم الجمعة محكوما بالوجوب يوم الجمعة ونفس هذا القيام محكوما بالحرمة يوم الخميس، يعني المولى ينهى عن هذا الفعل وكان نهيه يوم الخميس ويأمر بهذا الفعل وأمره يوم الجمعة، هذا لا يمكن في المولى الحكيم. والمولى العالم نعم في الموالي العرفية لا مانع من ذلك، لأن المولى قد يأمر بفعلين وبعد ذلك يندم فينهى عن ذلك الفعل، يعني يرفع اليد عن وجوبه، أو قبل أجل ينهى عن وبعد ذلك يأمر به قابل. وأما بالنسبة إلى المولى الملتفت الى انه يأمر بهذا الفعل بعد زمانه، كيف يمكن ان ينهى عنه بالفعل؟ كيف يمكن المولى الحكيم ان ينهى عبده عن القيام يوم الجمعة وهو عالم فانه يأمره بالقيام يوم الجمعة؟ والوجه في ذلك ان هذا الفعل اذا كان مستملا على ملاك ملزمين كيف ينهى المولى بعد التفاته بأن هذا الفعل فيه ملاك ملزم للأمر؟ وإذا كان في هذا الفعل مفسدة مقتضية للنهي كيف يأمر بذلك بعد ذلك؟ فالجمع بين الأمر والنهي في حكم المولى، وإن كان أحد الحكمين سابقا على الحكم الآخر بالنسبة إلى المولى العالم والحكيم لا يمكن. فإن هذا الفعل بعد التفات المولى إلى خصوصياته، إما أن يكون موافقا لغرزه فلا ينهى عنه لا محالة، أو ليس بموافق لغرزه فالمخالف فينهى عنه لا محالة. كيف يأمر به؟ الجمع بين الأمرين لا يمكن. وهذا هو الملاك في الاستهالة، وإلا لا مانع من الجمع بين الوجوب والتحريم في زمان إذا كان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر زمانا. فيمكن أن يأمر المولى يوم الأربعاء بالصوم يوم الخميس وينهى عن الصوم يوم الجمعة. زمان الأربعاء